بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: إن وأخواتها. في الدرس السابق تحدثنا عن كان وأخواتها، وذلك في ضمن كلامنا عن الأسماء المرفوعة. نحن ما زلنا ندرس الأسماء المرفوعة، بعد ذلك سننتقل إلى الأسماء المنصوبة ثم الأسماء المجرورة. ودرسنا من الأسماء المرفوعة الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبره، ودرسنا كان وأخواتها، والآن نحن ندرس إن وأخواتها، وسيبقى علينا السابع والأخير وهو التابع. والتوابع أربعة أشياء. إن أخواتها ماذا تعمل؟ إذا فهمت كان وأخواتها ستفهم إن وأخواتها. لماذا؟ لأن عمل إن وأخواتها عكس عملك، عكس عملي كان وأخواتها. كان وأخواتها ماذا تعمل؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إن وأخواتها العكس، تنصب الاسم وترفع الخبر. فتقول مثلا: زيد قائم، هذا مبتدأ وخبر. لما تدخل كان تقول: كان زيد قائما. طيب أدخل إن زيدا قائم، إذن تنصب المبتدأ وتجعله اسما لها، وترفع الخبر وتجعله خبرا لها. نعم. شمار ممكن. ذاك الله خير. نعم. إن وأخواتها، وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الإسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. إذن هذه إن، وهذه أخواتها. ما معنى أخواتها؟ نعم، نظائرها في العمل. ثم سردها لك وهي ستة: إن وأن، لكن وكأن، ليت ولعل، محصورة في هذه. والواجب عليك أن تحفظ هذه الأدوات حتى تعرف إذا جاءتك في الجملة تعرف ماذا تعمل هي. تقول: إن زيدا قائم. لما تعرف إن زيدا قائم تقول: إن حرف توكيد ونصب. نصب واضح لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر. توكيد، ما معنى التوكيد؟ التوكيد هو التثبيت والتقوية. فحينما تقول أنت لرجل: زيد قائم، فقال لك: لا، زيد ليس قائما. الآن هو يشكك في كلامك، صح؟ أو ينكر. هو الآن هو يخطئ كلامك، يقول: خطأ، زيد ليس قائما. فتريد أن تؤكد له. فهناك عدة أساليب في اللغة العربية، منها أن تقول له: إن زيدا قائم. واضح؟ إذن متى تستعمل التوكيد؟ إذا كان الذي أمامك إما مشكك أو منكر أو مكذب أو غير يعني أو متعجب أو مستغرب، يعني هو لا يتوقع هذا الشيء. فحتى يعني ترفع الشك منه وتعطيه اليقين تقول: إن زيدا قائم. واضح هذا؟ هذا معنى إن وأن. إذن إن وأن تفيد التوكيد، وزيدا اسم إن منصوب على نصب الفتحة، قائم خبر إن منصوب وعلامة خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليت عمرا شاخص، ليت عمرا شاخص. ليت حرف ماذا تفيد ليت؟ إذن نقول حرف تمني ونصب. عمرا اسم ليت منصوب على نصبه الفتحة، الإعراب واحد لا يتغير. شاخص خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. واضح؟ كونوا مستعدين، كل واحد سيعرب. طيب المثال يعني الإعراب واضح، يعني هو اسم إن منصوب، خبر إن مرفوع، هذا هو. وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك. إن وأن للتوكيد هذا واضح وضحناه قبل قليل، لكن الاستدراك، ما معنى الاستدراك؟ يعني تستدرك على نفسك كلاما، يعني بعبارة أخرى تنفي ما يظن السامع ثبوته أو تثبت ما يظن السامع نفيه. مثلا حينما تقول أنت لرجل زيد كريم، فيتوهم السامع أنه معتدل في كرمه فتستدرك على كلامك تقول لكنه مسرف. واضح؟ لأن لما قلت أنا زيد كريم هذا مزح، فأنت قد تظن أنه معتدل في كرمه وأنه يعني طبيعي في كرمه، فأنا استدركت على نفسي قلت لكن، هذا لكن الاستدراك، لكنه مسرف. واضح هذا؟ طيب مثلا أقول لك زيد مثلا ماذا، زيد شجاع، فتتوهم أنت أنه مع شجاعته كريم، لأن غالبا ما تقترن الشجاعة والكرم، فأستدرك على نفسي وأقول لكنه بخيل. واضح هذا؟ إذا واضح معنى الاستدراك أن تثبت ما يظن السامع نفيه أو تنفي ما يظن السامع إثباته. نعم. وقلما يكون الرجل شجاعا وبخيلا في نفس الوقت، هذا نادر، الغالب أن الشجاع كريم وأن البخيل جبان، هذا في الغالب، هذا الاستدراك. كأن للتشبيه تقول كأن زيدا أسد، كأن هندا قمر، هذا ماذا تفيد؟ كأن التشبيه. ليت للتمني، وهذه واضحة، لعل للترجي والتوقع، لها معنيان، لعل تأتي في اللغة العربية للترجي وتأتي للتوقع. ما معنى الترجي ومعنى التوقع؟ الترجي أن الترجي يكون في الأمور المحبوبة، مثلا لعل صديق قادم، هذا ترجي أم توقع؟ هذا ترجي، يعني أنك ترجو قدوم الصديق، وقدوم الصديق أمر محبوب أم مكروه؟ محبوب. لكن حين أقول لعل الجيش قادم، لعل العدو مداهم، هذا ماذا يسمى؟ توقع، لأن قدوم العدو من الأمور المكروهة. واضح هذا؟ طيب. وأقول القسم الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر إن وأخواتها أي نظائرها في العمل، وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر، بمعنى أنها تجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها، ويسمى خبرها. وهذه الأدوات كلها حروف، كلها ماذا؟ حروف، بخلاف كان وأخواتها كلها ماذا؟ كلها فعال. وهي ستة: الأول إن بكسر الهمزة، والثاني أن بفتح الهمزة، وهما يدلان على التوكيد، ومعناه تقوية نسبة الخبر للمبتدأ، تقوية، التوكيد هو التقوية. إن أباك حاضر، نحو إن أباك حاضر، هل أيهما أقوى، أن أقول لك أبوك حاضر أو أن أقول لك إن أباك حاضر، أيهما أقوى؟ إن، إدخال إن يقوي الجملة ويثبت، يفيد تقوية نسبة الخبر للمبتدأ. ما هو الخبر هنا؟ حاضر. ما هو المبتدأ سابقا؟ أبوك، فقوينا نسبة الحضور إلى الأب. إن أباك حاضر. طيب نبدأ من اليمين. نعم، إن أباك حاضر. نعم. أحسنت. طيب ماهر: علمت أن أباك مسافر. علمت باختصار فعل وفاعل، أن ما أسمع حرف. طيب حرف توكيد ونصب. نعم، اسم أن. نعم، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. طيب مسافر، أحسنت. نكتب الأمثلة من القرآن الكريم. مثال إن، مثال إن، إن الله عزيز حكيم، إن الله عزيز حكيم. ومثال أن في القرآن الكريم، نعم، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. الآيات كثيرة، واعلموا أن الله، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. آيات كثيرة جدا في القرآن فيها إن وفيها أن. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الاستدراك. نعم، وأن الله مخزي الكافرين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. آيات كثيرة. طيب، نعم، لكن، والثالث لكن، ومعناه الاستدراك، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، نحو محمد شجاع لكن صديقه جبان. لما قلت محمد شجاع قد يتوهم السامع أنه لا يصادق إلا شجعان مثله، فأردت أن تستدرك على نفسك فقلت لكن صديقه جبان. واضح؟ نقول محمد مبتدأ مرفوع عن رفعه الضمة، شجاع خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، لكن إبراهيم كيف نعرب لكن؟ نقول حرف ماذا؟ أحسنت، حرف استدراك ونصب. صديقة اسم لكن منصوب، نعم، أيوة، وهو مضاف، والها مضاف إليه. جبان، أحسنت. طيب، مثاله في القرآن الكريم، لا، هذه ليست من أخوات إنا، بدليل أنه قال راسخون، لم يقل راسخين. لو قال راسخين كان صح. طيب، نكتب هذه الآية، ولكن الله ذو فضل على العالمين، ولكن الله ذو فضل على العالمين. أين اسم لكن في الآية؟ الله اسم لكن منصوب على صفر الفتحة. أين الخبر؟ نعم، ذو، ذو خبر لكن مرفوع على رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة ومضاف وفضل مضاف إليه. الرابع كأن، وهو يدل على تشبيه المبتدأ بالخبر، نحو كأن الجارية بدر. محمد، كأن، أحسنت، اسم كأن، نعم، نعم، أحسنت. طيب، اكتبوا هذه الآية، قوله تعالى، نعم، كأنهم حمر مستنفرة. كأنهم حمر، كأنهم حمر، أين اسم كأن؟ هم، نعم، الهاء، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم كأن. وأين الخبر؟ لا لا، حمر، حمر خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مستنفرة إيش راح يكون؟ صفة، أحسنت، صفة لحمر. الخامس ليت، ومعناه التمني، وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، نحو ليت الشباب عائد، هذا مستحيل، نحو ليت البليد ينجح، هذا فيه عسر. طيب، ليت الشباب عائد، حسين ليت الشباب عائد. نعم نعم تمام. ليت البريد ينجح شيخ أحمد. نعم نعم ممتاز. طيب مثاله في القرآن الكريم ينجح. نعم ينجح فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. إذن أين خبر ليت؟ الجملة الفعلية في محل رفع خبر ليت. نعم. طيب نكتب الآية. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أين اسم ليت في الآية؟ النون هذه نون وقاية ليس الآية محل معراب. ها؟ لا الياء. الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم ليت. وأين الخبر؟ فقط اتخذت أم جملة اتخذت مع الرسول سبيلا؟ الجملة. ما نوع الجملة؟ فعلية. إذن نقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر ليت. السادس لعل، وهو يدل على الترجي والتوقع. ومعنى الترجي طلب الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الممكن، يعني لا يكون في الأمر المستحيل. الترجي لا يكون في الأمر المستحيل وإنما يكون في الأمور الممكنة، نحو لعل الله يرحمني. لعل الله يرحمني. نعم الشيخ. لعل الله يرحمني. لعل أحسنت. هي هنا طبعا ماذا، ترجي أم توقع؟ هي ترجي. لماذا؟ لأن حصول رحمة الله هذا أمر محبوب أم لا؟ محبوب. إذن إذا كان محبوبا فهو من الترجي. طيب إذن نقول لعل حف ترجي وتوقع. الله أحسنت أحسنت. وجملة يرحمني. طيب يرحم فعل مضارع مرفوع عن رفعه الضمة، والنون لا ما تسمى النون، هذه نون الوقاية. نعم لا محل معراب. والياء الياء مفعول والفاعل مست تقديره هو يعود على الله. طيب والجملة الفعلية في محل رفع ماذا؟ أحسنت. والجملة الفعلية في محل رفع خبر لعل. اكتبوا هذه الآية. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أين اسم لعل؟ الله. أين خبر لعل؟ هل هو مفرد أم غير مفرد؟ غير مفرد. وغير مفرد أربع أشياء: جملة اسمية، جملة فعلية، جار مجرور، ظرف. ما نوعهم من الأربعة؟ جملة فعلية. يحدث بعد ذلك أمرا، هذه الجملة الفعلية المكونة من فعل وفاعل ومفعول، هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر لعل. نحن ألم ندرس أن الخبر على أربعة أنواع؟ إذا كان ليس مفردا قلنا الخبر قد يكون جملة اسمية، قد يكون جملة فعلية، قد يكون جارا ومجرورا، قد يكون ظرفا. هذا كلام لا تنسوه، ليس فقط في باب مبتدأ والخبر، لا، في باب مبتدأ والخبر، في باب كان وأخواتها، في باب إن وأخواتها، في باب ظن وأخواتها. واضح؟ ليت البليدة نعم لعل الله يرحمني. نعم. ومعنى التوقع انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته، نحو لعل العدو قريب منا. قرب العدو هذا أمر مكروه، فلذلك هذا يسمى بالتوقع، يعني أنت تتوقع حصول هذا. وإعراب هذا بما أنكم كلكم أعربتم، لعل حرف توقع ونصب، العدو اسم لعل منصوب على نصب الفتحة، قريب خبر لعل مرفوع علامة رفعه الضمة، منا منا إيش؟ نعم ظرف. لا أصله مننا ثم أضغمت النون في النون. نعم جار مجرور، جار مجرور من حرف جر، ونا هذا ضمير في محل جر، أضغمت النون في النون فصارت منا. اقتنعتم؟ طيب نأتي إلى الناسخ الثالث والأخير، ظن وأخواتها. ظن وأخواتها ماذا تعمل؟ تنصب المبتدأ والخبر، إذن كلاهما منصوب صح؟ إذن لماذا يذكره في باب الأسماء المرفوعة؟ نحن ماذا ندرس؟ أسماء مرفوعة أم منصوبة؟ ندرس الأسماء المرفوعة. إذن لماذا يذكر باب ظن وأخواتها مع أنها منصوبات؟ أحسنت، لأنه ذكر النواسخ وقال لك إن النواسخ ثلاثة، إن وأخواتها، كان وأخواتها، وظن وأخواتها. أما إن وأخواتها فيوجد فيها اسم مرفوع، ما هو الاسم؟ إن وأخواتها خبرها مرفوع، تمام. كان وأخواتها ما المرفوع فيها؟ الاسم. أحسنت، ظن وأخواتها ما المرفوع فيها؟ لا يوجد، لا يوجد فيها مرفوع، بل المبتدأ منصوب والخبر منصوب. إذن لماذا يذكره في باب الأسماء المرفوعة؟ الجواب تكملة عدد، أنه لما ذكر أن النواسخ ثلاثة يعني لا يصح أن يذكر إن كان وأخواته ظن وأخواته ويترك ظن وأخواته، لأن هي كلها يعني تنسخ المبتدأ والخبر. وإلا لو أردنا التحقيق فهي ينبغي أن تذكر في الأسماء المنصوبة. واضح شباب؟ ها شيخ راشد؟ ما اقتنعت؟ ما اقتنعت؟ هذا من هذا الباب. اي لكن الآن ما هي الآن؟ ظننت زيدا قائما. تمام، لكن أنا أريد أن أتعرف على الأسماء المرفوعة. هل ايوه هل مفعول ظن الذي معها يكون مرفوعا؟ لا، يكون منصوبا، إذا كان يجب أن يذكره في الأسماء المنصوبة. لذلك لما سنأتي عند الأسماء المنصوبة سيقول لك وظن وأخواتها أسماءها منصوبة وقد تقدم، لن يعيد. واضح؟ لذلك نحن سندرسه الآن ثم في الأسماء المنصوبة سنتجاوزه، لا يحتاج ندرسه مرة أخرى. تمام، ظن وأخواته، وأما ظننت وأخواتها فإن تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، على أنهما إيش؟ مفعولان لها، يعني المبتدأ سيصبح المفعول رقم واحد والخبر سيصبح المفعول رقم اثنين. طيب وهي ما هي؟ ما هي ظن وأخواتها؟ ظننت، حسبت، خلت، زعمت، رأيت، علمت، وجدت، ووجدت، واتخذت، وجعلت، وسمعت. طبعا لا يشترط أن يكون معها التاء، لا يشترط، لك أن تقول ظن زيد عمرا واقفا، ظن زيد عمرا واقفا. اكتب هذا المثال، ظن زيد عمرا واقفا. كيف نعرب؟ نقول ظن فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، زيد ما هو المثال؟ عمرا مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة، واقفا مفعول به ثاني منصوب على نصبه الفتح. واضح لكم؟ هذا الإعراب تعرب به كل الأمثلة التي ستأتي، كل واحد منكم يعرب جملة واحدة ونمشي. طيب تقول ظننت زيدا منطلقا. طيب محمد، ظننت اعربها باختصار، المثال في السطر الرابع، ظننت زيدا منطلقا، فعل وفاعل. أحسنت، فعل وفاعل، هذا الإعراب يا شباب مختصر لأن لأن يعني الإعراب التفصيلي أظن معروف للجميع، فما يحتاج نضيع الوقت يعني حتى نختصر. لو أردت تعرب بالتفصيل بسرعة تقول ظن فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. هذا الإعراب ليش التفصيلي. تريد إعراب تفصيلي ترجع إلى باب الفعل الماضي، هناك درسنا في الفعل الماضي إذا اتصل الضمير رفع متحرك بالفعل كيف يعرب، درسنا هناك وكتبناه، ما يحتاج أن نعيد. فالآن نختصر، نحن نقول ظننت فعل وفاعل، حسبت فعل وفاعل، خلت فعل وفاعل، سمعت فعل وفاعل. وصل محمد؟ ظننت فعل وفاعل زيدا. أيوة ممكن ترفع صوتك عشان الشباب يسمعون. أيوة أحسنت تمام. طيب حسين انت سمعت هذا الاعراب؟ ما يسمعون الشباب. طيب مو مشكله، بيجيك امثله جايه ان شاء الله. مفعول به ثاني. نعم مفعول به ثاني. طيب ماهر، خلت عمرا شاخصا، ما معنى خلت؟ يعني ظننت. خلت يعني ظننت. نعم ماهر، خلت عمرا. أيوة ارفع صوتك. شاخصا أحسنت. وما أشبه ذلك. وأقول القسم الثالث، القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر ظننت وأخواتها، أي نظائرها في العمل، وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصيبهما جميعا، ويقال للمبتدأ مفعول أول ولخبر مفعول ثان. وهذا القسم عشرة أفعال. الأول ظننت، نحو ظننت محمدا صديقا. إبراهيم أيوة ارفع صوتك. نعم نعم صديقا. نعم. والثاني حسبت. طيب نكتب آية على ظننت، مثاله في القرآن الكريم. نعم إني ظننت أني ملاق حسابية. الله أعلم، يعني هي تحتاج تأمل. نعم اكتب هذه الآية، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أين الفعل الناسخ؟ أظن. أين فاعل أظن؟ ضمير مستتر تقديره أنا. أين المفعول الأول؟ أحسنت، الكاف المفعول الأول. الكاف هذا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول. أين المفعول الثاني؟ أحسنت، مثبورا، مثبورا، مثبورا، مثبورا، هذا مفعول به ثاني منصوب على نصب الفتحة. أما قوله يا فرعون هذه جملة اعتراضية ندائية، يا حرف نداء وفرعون منادى مبني على الضم، وسيأتينا باب النداء إن شاء الله. جملة اعتراضية، كيف تعرف أن جملة اعتراضية؟ أنك في غير القرآن لو حذفت يا فرعون في غير القرآن، لو قرأنا الآية بدون يا فرعون يصبح آية كيف؟ وإني لا أظنك، المعنى مستقيم أو لا؟ المعنى مستقيم. فمن علامات الجملة الاعتراضية أن حذفها لا يؤثر في أصل المعنى. نعم، ولها أحكام الجملة الاعتراضية، ولها كلام عند النحويين ذكره ابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب. ما معنى مثبورة؟ خاسرا. قالوا مثبورا معناها ملعونا، وإني أظنك يا فرعون مثبورا يعني ملعونا. على كل حال هي يعني انتقاد له، يعني انتقاد شديد له، مع أن الله عز وجل قال له فقول له قولا إيش لينا. وهذا يفيد أن أحيانا الداعية قد يغلظ في القول، لأن فرعون طاغوت كبير من طواغيت الأرض، فلو فعلها الآن داعية وقال لشخص أو يعني حاكم طاغية أو طاغوت كبير مفسد في الأرض كفرعون، قال له يعني أنت مثبور. طيب لا، قال له الناس أين الحكمة وأين اللين، وادع على سبيل ربك بالحكمة ومعظة الحسنة والدين يسر، وإلا يعطونه كل هذه الآيات. طيب هذا نبي، هذا من أولي العزم من الرسل، مع ذلك قال لفرعون في وجهه، قال لو إني أظنك يا فرعون مثبورا في وجهه. لماذا؟ لأنه دعا لعلك تتذكر، لعلك يتذكر أو يخشى. هل أدل هل في أكثر من آية كان يتلطف معه، فهل لك إلى أن تزكى وأهديك يا ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، ما نفع معه يعني. فموسى عليه السلام لما رأى أنه ما ينفع معه اللين والكلام الطيب اللي استعمل معه الشدة. فهذا يدل أن الناس يظنون أن الإنسان الداعية دائما يكون لينا لينا لينا، فهذا ليس بالصحيح. أحيانا قد يحتاج الداعية لشدة، كما فعل هنا يعني موسى مع فرعون عليه السلام، لأن المقام يناسب ذلك. والثاني حسبته، نحن حسبت المال نافعا، حسبته يعني ظننته. طيب عند من وصلنا محمد؟ حسبته المال على نصبه، نعم، نافعا. أحسنت، نكتب هذه الآية. قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وتحسبهم أيقاظا، أين الفعل الناسخ؟ تحسب فاعله ضمير مستتر تقديره أنت، أين المفعول الأول؟ الهاء، أحسنت، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول أول. أين المفعول الثاني؟ أيقاظا مفعول به ثاني منصوب على نصبه الفتحة، جيد. الثالث خلت، خلت معناها ظننت، نحو خلت الحديقة مثمرة، نعم. أحسنت. الرابع زعمت، نحو زعمت، طبعا خلت لم ترد في القرآن والعلم عند الله. الرابع زعمت، نحو زعمت بكرا جريئا، حسين، زعمت بكرا جريئا. أحسنت، وهذه كذلك لم ترد والله أعلم ناسخة في القرآن. قد جاءت يعني جاءت كم مفرد زعم، جاءت زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، لكن أقصد لم تأتي ناسخة، والعلم عند الله. والخامس رأيت، نحو رأيت إبراهيم مفلحا، نكتب عند رأيت رأى هنا ليست بصرية، رأى هنا ليست بصرية، وإنما قلبية. هو مثل بإيش؟ رأيت إبراهيم مفلحا. اكتبوا هذا المثال أوضح حتى يتضح لكم معنى الرؤية هنا أو معنى رأى. اكتبوا هذا المثال، رأيت الإسلام نورا، رأيت الإسلام نورا. ها، ما نوع الرؤية هنا؟ رأيت الإسلام بقلبك أم رأيته ببصرك؟ ها، بقلبك، لأن الإسلام لا يرى، صح؟ هذا أمر إيش؟ معنوي، معنوي. فرأى في اللغة العربية تأتي على عدة أنواع. تقول رأيت زيدا، ما معناه؟ يعني شاهدته بعيني، هذه تسمى رأى بصرية. رأيت الإسلام نورا، هذه رأى قلبية. رأيت إني أرى في المنام أني أذبحك، هذه رأى إيش؟ منامية. طيب، ويرى أبو حنيفة جواز كذا، ويرى مالك تحريم كذا، هذه رأى إيش؟ يقول لها العلمية، يعني هو يختار هذا القول. صارت أربعة أنواع. طيب أيهما التي تنصب مفعولين؟ القلبية. رأى القلبية هي التي تنصب مفعولين، واضح؟ إذن رأيت إبراهيم مفلحا. نعم شيخ أحمد، رأيت إبراهيم مفلحا أو رأيت الإسلام نورا. نعم تمام. رأيت الإسلام نورا شيخ، رأيت الإسلام نورا. نعم تمام حسن. وكذلك من الأمثلة رأيت الكفر ظلاما. أين رأيت الكفر؟ رأيته يمشي في الشارع، واضح؟ هو شيء معنوي. نكتب الآية إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرونه بعيدا، يرون هذا فعل مضارع، انتبه أن ظن لا يشترط أن تكون بصيغة إيش؟ الماضي. لو كان ماضيا مضارعا أمرا كله يعمل. انظر هنا يرون، إنهم يرونه، يرون فعل إيش؟ فعل مضارع مرفوع على رفع ثبوت النون لم يفعل الخمسة، والواو فاعل، والها هذا هو إيش؟ مفعول به أول. بعيدا مفعول به ثاني. ونراه قريبا نفس الشيء، نفس الشيء. الخامس رأيت نحو رأيت إبراهيم مفلحا. والسادس علمت نحو علمت الصدق منجيا. علمت الصدق منجيا أيضا، هذه علمت بقلبك، هذا العلم بالقلب. لذلك تسمى هذه الأفعال في بعض الكتب تسمى بأفعال ماذا؟ القلوب، أفعال القلوب، لأنها أمور متعلقة بالقلب وليست بالجوارح. نعم علمت فعل فاعل، الصدق مفعول به أول منصوب على نصب الفتحة، منجيا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نكتب الآية قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، فإن علمتموهن مؤمنات طيب أين المفعول الأول؟ علمت، علمتموهن، الفعل الناسخ هو علم. طيب أين المفعول الأول؟ ها الهاء، هن هذا ضمير النسوة، هذا هو المفعول الأول. والثاني مؤمنات مفعول به ثاني منصوب على نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. السابع وجدت نحو وجدت الصلاح باب الخير. وجدت الصلاح باب الخير، وجدت فعل فاعل، الصلاح مفعول به أول، باب مفعول به ثاني وهو مضاف، والخير مضاف إليه. مثاله قوله تعالى وجدها تغرب، وجدها تغرب. وجد فعل والفاعل هو، أين المفعول الأول؟ الهاء. مفعول الثاني ها إيش؟ لا مفعول الثاني ما هو؟ أحسنت، تغرب فعل مضارع والفاعل هي، والجملة الفعلية في محل نصب مفعول إيش؟ مفعول ثاني. طيب الثامن اتخذت نحو اتخذت محمدا صديقا. اتخذت محمدا صديقا، اتخذت فعل وفاعل، محمد مفعول به أول، صديقا مفعول به ثاني. نكتب الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ فعل ماضي، الله فاعل، إبراهيم خليلا مفعول به ثاني. والتاسع جعلت نحو جعلت الذهب خاتما، إعرابها واضح كالأمثلة السابقة. جعلت فعل فاعل، ذهب المفعول الأول، خاتم المفعول الثاني. الآية كقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أين الفعل الناسخ؟ جعل، والفاعل الواو، والمفعول الأول ملائكة، مفعول الثاني نعم إناثا، حسنت إناثا. طيب والعاشر سمعت، نحو سمعت خليلا يقرأ، سمعت خليلا يقرأ، سمعت فعل وفاعل، خليلا مفعول به أول، طيب يقرأ فعل مضارع وفاعل هو، بعدين والجملة الفعلية في محل نصب مفعول ثاني. نكتب عند سمعت، نكتب عند سمعت هذا القول مخالف لرأي الجمهور، هذا القول مخالف للجمهور. إيش هو المخالف للجمهور؟ أن تجعل سمعت من أخواتي ظن، هذا القول مخالف لرأي الجمهور، لذلك أسقطه ابن مالك في الألفية، وأسقطه ابن هشام في القطر، وغيرهم من النحاة كثير، يعني رأوا أن هذا القول ضعيف، يرون أن هذا القول ضعيف، مسألة خلافية فيها خلاف، لكن هذا القول، القول الذي عليه الجماهير أنها ليست من أخوات ظن. وإذا أسقطنا سمعته تصبح الأخوات، تصبح المجموع كم؟ 9. نعم. وهذه الأفعال انتهينا منها الحمد لله. هذه الأفعال العشرة تنقسم إلى 4 أقسام. هذا التقسيم الآن فقط من باب فهم المعنى، فهم المعنى. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر، ترجيح، أنت ترجح أن الخبر قد وقع، ولكن لا إيش، لا تجزم. ما هي هذه الأفعال التي تفيد الترجيح ولا تفيد اليقين؟ 4 أفعال: ظننت وحسبت وخلت وزعمت. فإذا كنت لست متأكدا وإنما ترجح فاستعمل هذه الأفعال. فإذا مثلا لست متأكدا أن زيدا قد قدم فتقول ظننت زيدا قادما، حسبت زيدا قادما، هكذا، لأنها تفيد ترجيح ولا تفيد اليقين، واضح؟ طيب إذا أردت اليقين ماذا تستعمل؟ قال والقسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر، وهو 3 أفعال، وهي رأيت، مثل رأيت الإسلام نورا، هذا يقيني ولا ترجيح؟ يقيني. وعلمت الكفر ظلاما، ها؟ يقيني. وجدت الإسلام نورا، هذا إيش؟ أيضا يقيني، ويفيد تحقق وقوع الخبر أنه ثابت لا محالة فيه. والقسم الثالث يفيد التصير والانتقال، وهو فعلان، وهما اتخذت وجعلت. تقول اتخذت الخشب بابا، يعني نقلته من الخشب إلى الباب. اتخذت، أو ماذا أيضا قال؟ جعلت، جعلت الطين فخارا، جعلت الحديد خاتما، واضح؟ جعلت القماش ثوبا، اتخذت القماش ثوبا. فاتخذت وجعلت ماذا تفيد؟ التصير والانتقال، انتقل الحديد من كونه حديدا عاديا إلى خاتم مثلا. نعم نعم، اصطفاء مع مع مع مع انتقال وتصير. إبراهيم عليه السلام قبل أن يتخذه الله لم يكن خليلا، ثم انتقل من كونه رجلا عاديا إلى أن صار نبيا وخليلا، فحصل فيه الانتقال، فمعنى الانتقال موجود فيه. نعم. والقسم الرابع يفيد النسبة في السمع، وهو فعل واحد وهو سمعته. قلنا أن هذا القول مخالف لإيش؟ مخالف لرأي الجمهور. تمرينات، ثم ذكر تدريبات على الإعراب، أسئلة على أقسام النواسخ، ثم قال النعت. النعت مر معنا كثيرا، كنا نقول هذا نعت، وأحيانا نقول إيش؟ صفة. الصفة والنعت نفس الشيء، لا فرق عند كثير من العلماء بين الصفة والنعت. والآن بدأنا في التوابع، إذا نكتب هنا فوق باب التوابع، نكتب باب التوابع وهي أربعة، اكتبوا وهي أربعة، ثم ضعوا عند النعت رقم واحد، ضعوا عند النعت رقم واحد، اقلبوا الصفحة واقلبوا مرة أخرى وثانية واقلبوا إلى صفحة 138. صفحة 138 ماذا مكتوب؟ حروف صفحة 138 حروف العطف، عند حروف العطف اكتبوا رقم 2 التابع الثاني، التابع الثاني. طيب صفحة 144 اكتبوا رقم 3 التابع رقم 3. صفحة 148 اكتبوا رقم 4 اكتبوا رقم 4 وهذا هو التابع الأخير. طيب نعود الآن إلى التابع إيش الأول وهو النعت. إذا النعت ما هو؟ الصفة، لا فرق بينهما عند كثير من العلماء. باب النعت، النعت ما حكمه؟ قال النعت تابع، يعني هل هو له إعراب ثابت؟ لا، النعت مثل الإنسان الذي شخصيته ضعيفة ينظر إلى من وراءه، فإن رآه مرفوعا رفع، وإن رآه منصوبا منصوبا نصب، وإن رآه مجرورا جر، هكذا النعت ليس له شخصية، واضح؟ مثل الشخص الإمعة الذي فقط ينظر ماذا يفعل من وراءه ومن أمامه ويقلدهم، النعت هكذا هو ضعيف. فحكم النعت أنه يتبع المنعوت، واضح؟ يتبعه في الإعراب. فتقول جاء الرجل الكريم، أين النعت؟ الكريم، والمنعوت الرجل. النعت يتبع المنعوت في الإعراب. الآن الرجل ما حكمه؟ مرفوع ولا لا؟ إذن تقول جاء الرجل الكريم لأن الرجل مرفوع. وضربت أو ورأيت الرجل الكريم، لماذا هنا قلنا كريمة؟ لأن الذي قبله منصوب وهو الرجل. ومررت بالرجل الكريم مجرور، لماذا؟ لأن المنعوت مجرور، واضح هذا؟ طيب قال هنا باب النعت، النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، يتبعه في رفعه ونصبه وخفضه، هذا واضح، وتعريفه، يعني إذا كان المنعوت معرفة فالنعت سيصبح معرفة، وإذا كان المنعوت نكرة فالنعت سيصبح نكرة، يعني هو ليس له شخصية، يعني هو هكذا ضعيف يتبع من قبله. تقول قام زيد العاقل، قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، العاقل نعت، نعت لمن؟ نعت لزيد. ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب رأيت زيدا، طيب فتلاحظ الآن أن كلمة العاقل تبعت زيد في ماذا؟ في الرفع، وأيضا في التعريف. أليس زيد معرفة والعاقل معرفة؟ لماذا أصبح العاقل معرفة؟ لأن منعوته معرفة. لماذا العاقل مرفوع؟ لأن منعوته مرفوع، واضح هذا؟ طيب مثال آخر، رأيت زيدا العاقلة، رأيت فعل وفاعل، العاقلة مفعول به، رأيت فعل وفاعل، زيدا مفعول به، العاقلة نعت لزيد، ونعت المنصوب منصوب على نصبه الفتحة. تلاحظ أن العاقل تبع زيد في الإعراب والتعريف، أما في الإعراب فإنه نصب لأن ما قبله منصوب، وفي التعريف العاقل معرف بأل، وكذلك زيد معرفة لأنه علم، وقد يقول قائل طيب نحن لم ندرس باب المعرفة والنكرة، لم ندرس باب المعرفة والنكرة، فكيف أفرق وأنا مبتدئ في النحو بين المعرفة والنكرة؟ أنا ما درست إلا هذا الكتاب. فالجواب عن هذا السؤال أن نقول سيأتي في الباب الذي بعد هذا مباشرة، بعد هذا الباب. يعني المؤلف ماذا سيفعل؟ مفروض يذكر التوابع صح؟ النعت، العطف، التوكيد، البدل. سيترك التوابع، يقول اترك التوابع الآن، ضعها على جنب، وسيشرح لك ما الفرق بين المعرفة والنكرة، ثم سيكمل بقية التوابع. ورشا طيب. مررت بزيد العاقلي، مررت فعل وفاعل، بزيد جار ومجرور، العاقلي نعت لزيد ونعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب وأقول، طيب نذكر الأمثلة القرآنية. مثال النعت المرفوع، مثال النعت المرفوع قوله تعالى هذا صراط علي مستقيم، أو اكتبوا هذه الآية الثانية أوضح، هذا صراط مستقيم، سورة عمران، هذا صراط مستقيم، هذه الآية أوضح، هذا صراط مستقيم، نعرب هذا في محل ماذا؟ أحسنت، في محل رفع مبتدأ. صراط خبر مرفوع عند رفع الضمة، مستقيم نعت، نعت لمن؟ نعت لصراط مرفوع علامة رفعه الضمة. اكتبوا الآية الثانية. طيب تلاحظ الآن مستقيم لماذا هو مرفوع؟ لأن المنعوت مرفوع. طيب مستقيم نكرة أم معرفة؟ نكرة. لماذا مستقيم نكرة؟ لأن المنعوت نكرة. واضح؟ انظر الآية الثانية، قال تعالى ويهديك صراطا مستقيما، ويهديك صراطا مستقيما، أين النعت؟ مستقيما النعت ليش؟ لصراط، ونعت المنصوب منصوب على صفتها. تلاحظ صراط لماذا نصب؟ لأن المنعوت منصوب. طيب صراط نكرة أم معرفة؟ صراطا مستقيما نكرة أم معرفة؟ نكرة. لماذا؟ لأن المنعوت نكرة. طيب لو كان المنعوت معرفة، النعت سيصبح معرفة، بدليل قال تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط ايش؟ المستقيم. هنا المستقيم معرفة أم نكرة؟ معرفة. لماذا؟ لأن المنعوت معرفة. واضح؟ طيب مثلنا على المرفوع ومثلنا على المنصوب بآيتين، اهدنا الصراط المستقيم وقوله تعالى ويهديك صراطا مستقيما. نريد باقي أن نمثل على نعت ايش؟ مجرور، قوله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم، إلى صراط جار مجرور وعلام جره الكسرة، مستقيم نعم صفة المجرور مجرور على مجره الكسرة. تلاحظون أربع آيات كلها في الصراط المستقيم، سبحان الله، يعني كلها تتكلم عن الصراط المستقيم، مرة مرفوعة مرة منصوبة مرة مجرورة مرة معرفة مرة ناكرة. جيد. قال وأقول النعت في اللغة هو الوصف، وفي اصطلاح النحويين هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. طيب قال النعت وما هو التابع، ما معنى تابع؟ يعني يتبع ما قبله في الإعراب. المشتق، النعت لابد أن يكون مشتقا، هذه قاعدة، النعت لابد أن يكون مشتقا. كيف يعني؟ الآن مثلا كريم مشتق أم جامد؟ مشتق. مشتق من ماذا كريم؟ من الكرم. طيب حليم مشتق من الحلم. طيب عظيم مشتق من العظمة. طيب ضارب مشتق من الضرب. مضروب أو مكتوب مشتق من الكتابة أو الكتب. واضح؟ هذه يسمى بالمشتقات. إذن النعت يجب أن يكون مشتقا. عكس المشتق ما هو؟ الجامد. إذن نقول الاسم في اللغة العربية نوعان، جامد ومشتق. المشتق هو الذي أخذ من غيره، مثل مضروب مأخوذ من الضرب، كاتب مأخوذ من الكتابة ونحو ذلك. طيب أما مثلا رجل مشتق من ماذا؟ رجل مشتق من ماذا؟ طيب امرأة مشتق من ماذا؟ نعم امرأة مشتق من ماذا؟ طيب طاولة مشتق من ماذا؟ قلم، حجر، هل هي مشتقة من شيء؟ لا، هذا يسمى في اللغة العربية بالاسم الجامد. الجامد يعني ليس مشتقة من شيء آخر. نرجع الآن لكلام مصنف يعرف النعت فيقول النعت هو التابع المشتق. إذن يجب أن يكون النعت ماذا؟ مشتقا. لو تأملت في الأمثلة التي ذكرناها أو التي ذكرها المصنف، جاء زيد العاقل، العاقل مشتق من إيش؟ من العقل. طيب الآيات التي قرأناها ويهديك صراطا مستقيما، مستقيما مشتق من إيش؟ من الاستقامة. إذن تلاحظ أن النعت دائما يكون مشتقا. قال أو المؤول بالمشتق، أحيانا ما يكون يعني مشتقا واضحا، وإنما هو بالتأويل، بالتأويل يؤول إلى مشتق. مثل ماذا؟ مثل لما قالوا جاء رجل أسد. أسد جامد ولا مشتق؟ أسد مشتق من إيش؟ إذن هو ليس مشتقا، هو جامد صح؟ طيب كيف جعلته نعتا ونحن نقول اشترط في النعت أن يكون إيش؟ مشتقا صح؟ نقول هذا مؤول بالمشتق، مؤول يعني نحاول نعويه لنصير مشتق. قالوا أليس معنى جاء رجل أسد معناها جاء رجل شجاع؟ صح، شجاع مشتق، مشتق من ماذا؟ من الشجاعة. إذن جاء رجل أسد، أسد وإن كان جامدا في الظاهر إلا أن معناه يؤدي معنى ماذا؟ الشجاع. والشجاع مشتق أم جامد؟ مشتق. واضح؟ طيب نعم يعتبر نعت. فإن اعترض عليك أحد قال كيف تقول نعت وهو جامد، تقول له هو في معنى المشتق. نعم. الموضح لمتبوعه في المعارف، إذا جئت بالنعت بعد المعرفة كمثال المصنف فوق لما قال جاء زيد العاقل، ماذا استفدنا من النعت؟ ماذا فعل النعت؟ وضح، وضح صح؟ أنت لما تقول جاء زيد أنا ما أعرف من زيد، هل هو زيد بن خالد، زيد بن علي، زيد بن محمد؟ لكن لنا هناك زيد عاقل وهناك زيد غير عاقل، يعني متهور مثلا. طيب فقلت أنت جاء زيد العاقل، لما قلت لي العاقل أنا عرفت، اتضح لي من تقصد، لأن نفترض أن الفصل فيه زيد عاقل وزيد مشاكس مثلا. واضح؟ فماذا استفدنا من النعت؟ قال الموضح لمتبوعه في المعارف، هذا في المعرفة. المخصص له في النكرات، لو قلت في النكرة جاء رجل، جاء رجل عاقل، أنت ما وضحته هنا، لأن رجل أصلا نكرة، رجل هنا نكرة. لكن ماذا استفدت أنا لما قلت أنت عاقل؟ قللت من نكارته، قللت من نكارته. لأن كلمة رجل تصدق على كل جنس بني آدم، كل ذكر بالغ فهو رجل، لكن لما قلت إن جاء رجل عاقل خصصتها، حددتها وقللت نكارتها. هذه فائدة النعت بعد النكرة. إذن باختصار، النعت بعد المعرفة يفيد التوضيح، والنعت بعد النكرة يفيد التخصيص. طيب، مرت ساعة، أكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.